بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا من الدرس 17 من الدروس المهمة، ومعنا الدرس 18 من الدروس المهمة، وهو آخر الدروس. نسأل الله عز وجل الكمال والتمام على حسن حال وأتم بال. وخصصه المصنف رحمه الله بما يحتاجه كل إنسان ولا يستغني عنه الإنسان، وهو الميت والصلاة عليه وتجهيزه ونحو ذلك مما يتعلق به. وخصصه وأفرده بذلك لأهميته ولحاجة الناس إليه، ولأن كثيرا من الناس يجهل مثل هذه الأحكام وهذه الأمور، ولأن الناس أو الناس ينقسمون إلى قسمين: أحياء وأموات. فكما أن الأحياء حقوق، فكذلك الأموات لهم حقوق. ولهذا العلماء رحمهم الله أفردوا هذا الباب وخصوه في كتبهم، يسمى كتاب الجنائز أو باب الجنائز، يذكرون فيه ما يتعلق بالميت منذ خروج روحه إلى أن يستقر في قبره، ويذكرون ذلك. ولهذا هذا القبر مما يذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يذكرون أحوال القبر. ولهذا يقول شيخ الإسلام من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. والمقصود أن هذا الجانب، جانب الجنائز، جانب الأموات، جانب عظيم يحتاجه الإنسان يتفقه فيه، لأنه لا يخلو منه إنسان. فإما يموت الإنسان أخ أو أخت أو قريب أو زوجة أو ولد أو والد أو والدة أو صديق أو رفيق أو غير ذلك، أو يتبع أيضا الجنازة لما ورد فيها من الفضل الخاص والأجر العظيم. ومن حقوق المسلم على المسلم هو اتباعه. وكل هذه الأشياء تحتاج إلى فقه وإلى تأمل وتدبر وتعلم. فلهذا لهذه الأسباب ونحوها أفرد المصنف رحمه الله هذا الباب. فلهذا قال: الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه. وهذا بعض من أحكام عبر به الجزء ويراد به الكل، فذكر تجهيز الميت وما يتبعه والصلاة عليه وما يتبع لذلك. ولهذا قال: وإليك تفصيل ذلك، لأن هذا الدرس يجهله الكثير من الناس في أحكام هذا الباب. فلهذا فصل ما يحتاج إليه الناس من المهمات في هذا الباب، وإلا هو باب طويل الذيول كثير التشعبات والمسائل، ولكن ذكر المصنف شيئا من ذلك. فقال: وإليك تفصيل ذلك. يقول: أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. والمراد بالموت في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. هذا الجزء الأول والنقطة الأولى، التلقين المحتضر. تلقين المحتضر يعني المحتضر الذي قد احتضر ظهرت عليه أمارات الموت. يقين موتاكم يعني المحتضرون، وإلا إذا مات وانتهى فانتهى كل ذلك، كقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت وسوف يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. فيشرع تلقين محتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم. سماحة فقية. لا يلقن موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. تلقين المحتضر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المحتضر كافر، أو أن يكون المحتضر مسلم، فإن كان المحتضر كافرا فإنه يؤمر بالشهادة، يؤمر بالشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتضر أبو طالب عمه جاء إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله، فيؤمر أمر لأنه في الأصل كافر، في الأصل هو كافر، فلهذا أمره لا بأس به، يؤمر أمرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي قل لا إله إلا الله، فالمقصود أن أمر الكافر، أن الكافر يؤمر بذلك أمرا. وأما الحالة الثانية يكون مسلم، فالمسلم يلقى لا إله إلا الله بلا أمر، يعني ما يقال قل لا إله إلا الله، بل يذكر عنده هذه الشهادة يتلفظ بها على هدوء وسكينة ووقار، لا يكثر الحركات أمامه، لأن بعض الناس ربما يجلس عند المحتضر ثم يجلس عند رأسه ويشير بأصبعه عدة مرات، هذا غلط، أو يقول قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا أيضا غلط، ربما يقول لا، ثم لو قدر أنه قيل لا فهو مسلم، ما يعتبر في هذه الحالة كافر. فلهذا مما ينبغي أن يعلم في هذه الحالة، قد يكون عنده من الضيق والهم ما يجعله يقول لا أو لن أقول هذه الكلمة، ولا يعني هذا كفر وإخراج من الملة، حاشا وكلا، بل هو مسلم. فعلى هذا المسلم ينبه تنبيه لطيف، يعني إذا قال قل لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله ثم يتركه، لا يجعل يردد هذه الكلمة مرة بعد مرة مرة بعد مرة يحرجه في ذلك. فهذا لقنوا موتاكم لا إله، يعني إذا حضرتم المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت فاحرصوا على ذلك. ولهذا كان يعني هذا الفضل العظيم كما دل عليه ما في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وجاء عند الإمام أحمد من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فتلقين الشهادة للمحتضر إنما هو لأجل أن يموت على حسن خاتمة، وإلا كثير من المحتضرين لا يعلم هل قالوا لا إله إلا الله أم لم يقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك يصلى عليهم ويغسلون. فالمقصود أنه من باب رجاء الله عز وجل وحسن الظن بالميت أنه يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فلقن موتاكم لا إله إلا الله، ويظهر الاقتصار عليه والله أعلم، يعني لا يلزم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لكن لو قال ذلك فلا بأس، لكن لو اقتصر على لا إله إلا الله كان هذا هو المطلوب. والتوفيق بيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله عز وجل. فلهذا من واظب على شيء مات عليه، يقول ابن كثير أجر الكريم وعادته، وأن من عاش على شيء مات عليه، الذي يعيش على الذكر ويعيش على العبادة يموت عليها غالبا. ولهذا تجد غالب العباد أو غالب الذي يستمر على عبادة يموت عليها قادما أو غائبا أو غير ذلك، وهذا من علامات حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. فكذلك هذا المحتضر يلقن هذه الكلمة العظيمة، فمن أسباب قولها واستشعارها في هذه اللحظات العصيبة العظيمة كون الإنسان دائما في حياته يكثر منها من لا إله إلا الله، فإن هذا من الأسباب التي تجعل الإنسان حال احتضاره يقولها فيتذكرها. ولهذا يعني هذا الباب حسن الختام وسوء الختام باب عظيم، باب خافه الصديقون، خافه الصالحون، خافه السابقون، الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وكم إنسان ظاهره الخير يموت على شر، وكم إنسان ظاهره الشر يموت على خير. ولهذا في الصحيح فيما يبدو للناس، قد يبدو للناس عمل خير لكن تخون أعماله عند الموت، والعكس بالعكس، حتى عرض الأديان على المحتضرين قد يأتي لبعض الموتى كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقد يعني يأتي الإنسان أو يؤتى الإنسان في حال المحتضر بأن يخرج عن الإسلام، فيأتيه من هو على صورة أبيه فيقول أنا أبوك على دين اليهودية مت عليها فإنها خير الأديان، ويأتي تأتي أمه فتقول أنا على دين النصرانية مت عليها فإنها خير الأديان. ولهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله لما احتضر وكان في غرفته فكان يردد بعد بعد بعد، فقيل له أم لما أفاق يعني ماذا تقول؟ قال له ابنه يا أبتي تقول بعد بعد، فقال إن الشيطان في هذه الزاوية يقول فتني يا أحيمد فتني يا أحيمد فتني يا أحيمد. فالإنسان طالما ما لم تخرج روحه فهو على خطر عظيم، ما يأمن الإنسان على دين طرفة عين، وليس الإنسان عنده ضمان أن يموت على الإسلام، وليس عنده ضمان أن يموت على هذا الإيمان. ولهذا عبد الله بن المبارك الذي جمع الخصال العظيمة والمناقب الوفيرة كان يقول من مات على الإسلام فهو على فهي كرامة له، يعني كرامة لكل مسلم أن يموت على الإسلام. نعم الموت على الإسلام من النعم العظيمة والمنن الكبيرة، لو لم يكن من في الموت على الإسلام إلا أن الإنسان لا يخلد في النار لكفى بها فائدة لكفى بها فائدة وفضيلة. ولهذا ربنا عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والإنسان مأمور بسؤال الثبات قبل الموت وفي القبر وبعد ذلك، اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وعند الاحتضار أيضا يحتاج إلى أن يثبته الله عز وجل. لكن احفظ الله يحفظك، من حفظ الله حفظ جوارحه وحفظ أموره وحياته لله وفي الله وبالله حفظه الله عز وجل عند الموت. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الممات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان عنده ركوة فكان يضع يده فيها ثم يرفع أصبعه إلى السماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات، حتى قالت عائشة يعني ما أكره أن يعني أن يوجد أحد على هذه الشدة بعد ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من ذلك أن الإنسان في هذه الحالة العظيمة ينبغي للإنسان أن يحرص في حياته على طاعة الله حتى يموت بإذن الله عز وجل على العبادة. والشاهد من ذلك أن تلقين المحتضر سنة عند الموت، وكما قلنا إذا كان كافر له حكم وإذا كان مسلما له حكم آخر، وهو يقول له برفق ولين وهدوء وطمأنينة، فيلقنه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وكل ذلك الإنسان مسلم ولله الحمد. ولكن يعني هذا من أسباب حسن الخاتمة أن يموت الإنسان ويكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لما سبق من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولما ثبت لقن موته عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم من حضر المحتضر أيها الأحبة من أبناء أو بنين أو أصدقاء وقارب أو غير ذلك فلا يقول إلا خيرا، خصوصا يعني مثلا الإنسان في المستشفيات ممن يعني يأتون إلى المحتضرين، أو مثلا الذين يعني مثلا يحصل لهم حوادث في الشوارع والطرقات السريعة، أو أهل الإسعافات أو غير ذلك، كل هذا هؤلاء ينبغي ألا يقولوا إلا خيرا. إذا وجدوا ميتا أو محتضرا فلا يقول الإنسان إلا خيرا. بعض الناس يفتح يعني باب التشاؤم، وبعض الناس يؤذي الميت أو في حال الاحتضار وهو لا يشعر، حادثه عظيم أو كذا أو فيه كذا أو مات رفيقه أو مات زميله أو هو يعني هو هل هو حي أو ميت من هذا الكلام، كما يعني يقوله عندما يوجد من الحوادث حوادث السيارات، أو كذلك إذا مات الميت عند الاحتضار أو عند أن الإنسان يعني يتشائم ويسب ويسخط ويجزع ويتضجر ويلقي الكلمات العظيمة والتحسرات الأليمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا روى الإمام مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم المريض، المريض لاحظ المريض أو الميت، فقولوا خيرا، قولوا خيرا، الحمد لله، طيب إن شاء الله، ما فيك إلا الخير، سوف تعيش، سوف كذا، نفس له، افتح له باب الأجل، افتح له باب التفاؤل، افتح له باب حسن الظن بالله عز وجل، افتح له باب الرجاء. بعض الناس يزيد الطين بلة والرمد علة، يأتي إلى المريض ويقول مرضك هذا مثل مرض الوالد الله يغفر له، الوالد لما جلس شهرين هكذا، أو جارنا الله يغفر له جاء مثل هذا المرض وعالج عند فلان وفلان أو فلان، ما يزيد الطين، مثل يقول يعني جاك الموت، والموت جاي سواء قلت له أو لم تقل، لكن ينبغي أن يتفاءل. ولهذا رجل لما ذهب بأبيه إلى المستشفى انتهت روحه، فقال له الطبيب: لو تقدمتم بس 10 دقائق، يعني قال: طيب لو تقدمنا 10 دقائق هذه هل يبقى الوالد؟ قال: لا، هذه أجالا محدودة. قال: الحمد لله، ما في، ما ليش تقول لو تقدمت 10 دقائق، ما لو تقدمت ساعة هل ينفع؟ إن الطبيب لذو عقل ومعقدرة، ما دام في أجل الإنسان تأخيره، حتى إذا منقضت أيام مدته حار الطبيب وخانة العقاقير، فلا ينفع الدواء ولا ينفع فلان ولا علان ولا زيد، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم متحصلين ومبتعدين فيأتيكم الموت. الشاهد أن الإنسان ينبغي إذا جاء للمريض لا يفتح له باب الضيق والهم، ومرضك هذا عصيب، مرضك هذا أليم، مرضك هذا فلان له 20 سنة فيه، والمرض كذا، لا، ينبغي نقول سوف تشفى، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، والله على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء، والملك ملكه، والعبد عبده، سبحانه وبحمده، وأن طيب وأبشر بخير، وحسن ظنك بربك، ووسع رجاءك بربك، وافتح له باب الصبر، باب العطاء، باب حسن الظن، قل خيرا. وكذلك المحتضر مثل المحتضر، فقولوا خيرا، لا ينبغي الجزع والتسخط، شق الجيوب ولطم الخدود والسخط والتضجر والكلمات النابية والقاسية ونحو ذلك، لأنه في حالة لا يعلمها إلا الله. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. وسيأتي إن شاء الله من أحوال أيضا المحتضر إذا تيقن موته أن تغمض عيناه ونحو ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يوفقنا لمرضيه وجنبنا أسباب سخطه ومنائيه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار مختلف عليه الليل والنهار. اللهم اكفينا شر الأشرار وكيد الفجار مختلف عليه الليل والنهار. أعيذنا من شر الحاسدين والعائنين والكائدين والكافرين والمنافقين والرافضة الحاقدين والحوثية المعتدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.